إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: أيهما أفضل عند أداء كفارة اليمين، الصيام أم الإطعام أو الكسوة، وذلك لمن كان مستطيعا للأمرين؟ وهل يتم الإطعام بإعطاء المال أم لا بد أن يكون طعاما يأكل منه الفقراء والمحتاجون؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر في هذه المسألة خلاف بين العلماء يدور بين مراعاة الترتيب في الكفارة أو عدم مراعاته، والذي نميل إليه أن مراعاة الترتيب أولى، وعلى هذا تكون الكفارة أولا بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فينتقل إلى صيام 3 أيام، وتحقيق الإطعام يكون بإعطاء الطعام نفسه أو بإعطاء قيمته، وذلك مرهون بتحقق المصلحة أكثر في الحالتين. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها إلى تحقيق التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، وذلك بفرض عدد من التشريعات التي توفر موردا ماليا كبيرا يسهم في حل مشكلات الأفراد وتخفيف العبء عن كاهل الدولة. ومن تلك التشريعات ما سماه القرآن الكريم بالكفارة، والمراد بها العقوبة المالية التي فرضها الشرع على من ارتكب ذنبا أو وقع في الإثم والمعصية. ومن تلك المعاصي أو الذنوب الحنث في اليمين أو عدم التزام الإنسان بما حلف عليه، فقد أوجب الشرع كفارة لذلك هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو صيام 3 أيام عند عدم وجود القدرة المالية اللازمة للإطعام والكسوة، وذلك كما في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وبموجب ذلك يكون على من حلف ثم حنث في يمينه أن يكفر عن ذلك بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، ولا يجوز له الانتقال إلى الصيام إلا إذا عجز عن الإطعام أو الكسوة. ولا شك أن في مراعاة الترتيب مصلحة اجتماعية ملحوظة، هي إيجاد روح التكافل والتراحم بين الأفراد، وذلك يكون بالإطعام أو بالكسوة، وما يستتبع ذلك من أعمال واحتياجات تعود بالمنفعة على المجتمع. فتدبير أمر الطعام أو الكساء لا يقوم به عادة فرد واحد، وإنما عدد من الأفراد، وبذلك يعالج الإسلام أخطاء البشر، فيفيد بذلك المخطئ من ناحية ويفيد المجتمع من ناحية أخرى. ذكرتم يا دكتور في الجواب المختصر أن تحقيق الإطعام يكون بإعطاء الطعام نفسه أو قيمته، وذلك مرهون بتحقق المصلحة. نريد توضيحا لهذه النقطة. الأصل في الإطعام هو إخراج الطعام ذاته لما في ذلك من التيسير على الفقراء والمساكين من ناحية، وإذهاب حالة الجوع منهم من ناحية أخرى، لكن اختيار أحد الأمرين يكون بالنظر إلى المصلحة المتحققة منهما، فإن وجدنا الإطعام أفضل قدمنا الإطعام، وإن وجدنا دفع قيمة الطعام أفضل أخرجنا قيمة الطعام، وذلك يختلف باختلاف الظروف والأشخاص والبيئات، حيث تكون حاجة الفقير إلى القيمة أكثر في بعض الأحيان من حاجته إلى الطعام أو العكس، وإذا فعل الإنسان أحد الأمرين فقد أدى ما أوجبه الشرع عليه. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع بلال سالم من الفيوم، يقول في رسالته: نفق عندي خروف وكان عليه صوف كثيف، فنصحني أحد الجيران بجز الصوف للانتفاع به فقمت بذلك، ثم قال لي أحد الأصدقاء إن ذلك لا يجوز ويحرم الانتفاع بهذا الصوف، فهل قوله صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى طهارة شعر الميتة إذا كانت طاهرة حال الحياة، وهذا إذا جز جزا ولم ينتف، فإن نتف فإن أصوله نجسة وأعلاه طاهر. واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، والآية سيقت للامتنان، فالظاهر شمولها الموت والحياة. وبحديث ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شاة ميمونة حين مر بها: إنما حرم أكلها، وفي لفظ: إنما حرم عليكم لحمها ورخص لكم في مسكها، أي جلدها. واستدلوا من المعقول بأن المعهود في الميتة حال الحياة الطهارة، وإنما يؤثر الموت النجاسة فيما تحله الحياة، والشعور لا تحلها الحياة، فلا يحلها الموت، وإذا لم يحلها وجب الحكم ببقاء الوصف الشرعي المعهود لعدم المزيل. فالأصل في طهارة شعر الميتة أن ما لا تحله الحياة لأنه لا يحس ولا يتألم لا تلحقه النجاسة بالموت. طب دكتور، هل هناك رأي في كتب الفقه يحرم الانتفاع بشعر الميتة، وهو ما استند إليه صديق صاحب الرسالة؟ ذهب الشافعية إلى نجاسة شعر الميتة إلا ما يطهر جلده بالدباغ ودبغ، وكذلك الشعر المنفصل من الحيوان غير المأكول وهو حي. واستدل لذلك بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، وهو عام في الشعر وغيره، والميتة اسم لما فارقته الروح بجميع أجزائه بدون تذكية شرعية. وهذه الآية خاصة في تحريم الميتة وعامة في الشعر وغيره، وهي راجحة في دلالتها على الآية الأولى، وهو قوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، لأن قوله تعالى حرمت عليكم الميتة ورد لبيان المحرمات، والآية الأولى وردت للامتنان. واستدلوا من المعقول بأن كل حيوان ينجس بالموت ينجس شعره وصوفه،